قبل ما نبدأ نشرح، لما واحد طلع قصر نوى قصر الإمام في غيرانية ويجعلهم أربعة، لو أن الإمام مثلا كان عم يطلع قصر وغير نيته وأتم أربعة اللي وراه، لو كان ناويين قصر بيكملوا معه أربعة، هذه كمان طريقة. لكن أنا مثلا ناوي قصر وطلعت لركعة ثالثة نافيا، مش غيرت نيتي، طلعت نافيا، فمطلوب ارجع. فإذا رجعت اللي طلع مثلا وظامن أنه عم بلني قصر مثلا بيرجع معي، أنه هو ناوي معي الاقتداء فبيرجع معي، إلا إذا نوى المفارقة خلص قال أنا بكفي الحال. أما إذا رجع الإمام إذا نفى مثلا فبدنا نرجع وراح نصلح نرجع معه، ما فينا نبقى كافيين. مثلا مثل أنا جاءت للجلوس ولو أنت عم تصلي أربعة ترجع للجلوس معي إلا إذا نويت المفارقة. هلا لو أنت بنيت إنه أنا مثلا أنا غيرت نيتي نويت أكمل أربع ركعات، معناته ما حبرجع للجلوس، حبقى واقف، فبيك تكفي معي في هذا نوى يكمل أربعة. ولو أنت ناوي قصر بدك تتبعني إذن كيف أنا طلعت كفيت خلاص بدي كفي أربع ركعات ترجع تكفي معي أربعة. فاللي بيدخل بالقصر في يرجع ينوي التكميل أربعة، أما اللي بيدخل أربعة ما في يرجع ينوي قصر. نعم. إذا دخلت أربع ركعات الظهر بعدين بتي أنا على سفر بعمله ركعتين ما بيمشي حال. أما أنت نويت القصر وبعدين ضمن الصلاة تقول أتم، يجوز لك أن تقول أتم فتتم أربع ركعات. في العكس لا، ما في تقول أربعة بعدين تنوي التكبير. فنحن نعم يعني اللي ما نوى المفارقة اللي طلع وبقي مكفي من دون المفارقة خالف الإمام، يعني بعيد لا اللي عندهم اذا في نسخة ومشتين فيهم نعطيهم ينتبعوا فيهم. ما عندك انت انت عندك نسخة وعندك نسخة واحدة ما في بالمركز هون نسخة موطة كمان. عقل حال بمعنه في ناس عم يسجلوه بيرجع لكن مستحسن يكون عم يتبع الواحد بيكتب عن فيك توفي فيك تشوف مع نسخة الياد يكتب مع علي جمال السلامات كمان فيك تبع مع أخو جهاد. إذا شو حنعمل هلا حنقرأ بالموطأ نحو ساعة تقريبا نأخذ نفس الشيء إن شاء الله نرجع نطلع بالكتاب الثاني اللي جعان فيه كل بعدين بعدين نطلع بالمنهج كتاب آخر نرجع نرجع للموفق بعدين نحاول أن الموفق سهل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلني فينا خالصة لوجهك الكريم. كتاب وقوت الصلاة. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم